بارك الله فيك. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، ما هما الصلاتان اللذان يجمع فيهما؟ المغرب والمغرب والظهر. والسؤال، هل ممكن أن تجمع دون أن تقصد؟ سؤال حضرتك، هل ممكن أن تجمع دون أن تقصد؟ لا. ماذا تقول يا ابن حنبل؟ السؤال يا سيدي، هل يجوز أن تجمع دون أن تقصد؟ الجواب نعم أو لا؟ نعم. اعطي مثالا على نعم تبعك. أحسن. إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة جاز لك أن تجمع دون إيه؟ أن تقصد. اعطي مثالا آخر يا أبا عمار. خلص أنا خلص. قل من يقول؟ قل يا المريض يجوز له أن يجمع إن كان يشعر بمشقة أن يصلي في كل فرض على حدة، له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، جمع بدون إيه؟ جمع بدون قصد. المرأة المستحاضة اللي هي نازلة نجل عجل على طول طوارئ عند السنة الحرامية يجوز لها أن تجمع الصلاتين على بعضهما دون إيه؟ دون إيه؟ أن تخطأ. أما إذا كنت مسافرا فلك أن تجمع إيه؟ فتقصد. إذا جد بك السير، جد بك السير يعني إيه؟ يعني أنت ضرب المكنس على الطائرة وأنت في الطريق لك أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصد، لك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصد، ماذا تفعل؟ وفي السفر وبعد لحظة ونص كما ذلك ثلاثة في السفر وثلاثة في الحضر، أي نعم، اجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بك السير وأنت في الطريق. أما لو في الطريق ثلاثة أيام وصلي كل فرض في وقته، طب هل يجوز أن تجمع؟ يجوز، والأولى في الأولى خلاف ذلك. لا تجمع إلا إذا جد بك السير. ما معنى جد بك السير؟ أي أنت في طريقك ذهابا أو إيابا. طب إن جمعت أنت في القاهرة يعني بها يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وهو مخالفة للأولى إلا إذا عرضت لك حاجة تحوجك إلى الجمع. إلا إذا عرضت لك حاجة تحوجك إلى الجمع. الكلام ده فهمته ولا لا؟ أنا أريد أن أتفق هذا الكلام، الكلام ده أنت إيدك فيه على طول. أنا وأنت رايحين جايين مسافرين، ففي حاجة أتفق هذا الكلام. طيب، يبقى إذا بارك الله فيك لك أن تجمع في حالة المرض، لك أن تجمع إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة وفي برد شديد، لك أن تجمع في السفر جمع، ولكن هذا الجمع يكون بقصد. صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للسفر عن أنس، أنس خلى بالنبي كم سنة؟ 10 سنين. أمه مين؟ أم سليم. مهرها كان إيه؟ خير مهر عرفته البشرية. إسلام وإيه؟ أبي فضل. وأنس من الإيه؟ من المكثرين في الرواية، من المكثرين في الرواية، أنس من المكثرين في الرواية، عن أنس، عن أنس رضي الله تعالى عنه، أي نعم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما عندما هو العصر، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وهذا ثبت في البخاري ومسلم. أنا عبر عن البخاري ومسلم بتعبير آخر. اتفق على تعبير آخر. الشيخ عن تعبير آخر. الصحيح. طيب. بارك الله فيك. فإذا هنا بارك الله فيك كلام أنا. وعن معاذ، وعن معاذ. أقرب صفة في معاذ إيش يا معاذ؟ أبرز صفة في معاذ إيش؟ أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام. هو إيه؟ بالحلال والحرام. هذه هدية تعود بها من عندنا. تفضل جزاك الله خير. أنا أعلم الصحابة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. طب أفرضه مين يا جمال؟ زيد بن ثابت. طب أخطاه مين يا أستاذ؟ من؟ بلا صلاح احسن علي بن ابي طالب. طيب اشدهم في الله؟ طب اكثرهم حياه واشدهم حياه؟ عثمان. طيب وارحمهم؟ ابو بكر. طيب واقربهم؟ ابي بن كعب. تخصصات. اي نعم. كما نقول هذا عالم في التفسير العلامه القران الشنقيطي، العلامه بالحديث الالباني، العلامه بالفقه ابن عثيمين، العلامه بالعقيده ابن باز، فالعلامه في كذا في هذه التخصصات. وضع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل بينا ذلك قبل ان تزيد الشمس اخر الظهر حتى يجمع الى العصر يصلي هنا جميعا، واذا ارتحل بعد زيد الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها بعد العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب عبد العشاء فصلى على ذلك كما ثبت ذلك عند ابي داود فاكتبوا لي باسناد صححه العلامه الالباني رحمه الله. طيب وبالنسبه للمطر عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، جمع ايه؟ معهم. وعن هشام بن عروه ان اباه عروه سعيد بن المسيب وهو من ائمه التابعين، وسمعت انه قال سيب الله من سيبني، فلا لا نقول المسيب بكسر وانما المسيب، انما ايه؟ المسيب، وهو من ائمه التابعين، من ائمه التابعين. طيب سعيد بن المسيب قد طبقت التابعين تنقسم الى ثلاث اقسام. مين يقول؟ قل. يبقى طبقه الكبرى، طبقه الوسطى، طبقه الايه؟ الصغرى. طيب بارك الله فيك ان ابا عروه سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيره المخزومي كانوا يجمعون من المغرب والعشاء في الليله المفيضه اذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. الحاجه العارضه عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر جميعا بالمدينه بغير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير سالت سعيدا لما فعل ذلك؟ قال سالت ابن عباس كما سالتني فقال اراد ان لا يحرج من امتي، اراد ان لا يحرج احدا من امتي، اراد ان لا يحرج احدا من امتي، وهذا ثابت في الصحيحين. طيب وقد قال الامام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وذهب جماعه من الائمه الى جواز الجمع من حضر الحاجه لمن لم يتخذه عاده، وهو قول ابن سيرين واشهد من اصحاب مالك كانوا الخطاب عن القطان والشاشي الكبير اصحاب الشافعي عن ابي اسحاق المروزي عن جماعه من اصحاب الحديث، واختار ابن المنذر والاهل وظهر قول ابن عباس رضى ان يحرج امته فلم يعلمه بمرض ولا علم. فصلى الحبيب عليه الصلاه والسلام. دلوقتي بارك الله فيك الجمع اسباب الجمع. السبب الاول السفر، الثاني المرض، الثالث المطر، وكذلك الجمع لايه؟ لحاجه. هذا بارك الله فيك اسباب الجمع. طيب هل بالنسبه لاقوال اهل العلم في قصر الصلاه للمسافر اذكر ما سمعت. قال ابن عباس ان من نوى الاقامه 19 يوما له ان يحصل ما زادت عنها فله خليلتين. هذا قول ابن عباس. غيره الجمهور على اربعه ايام من نوى اربع ايام يحصل قبلها اذا نوى اكثر. غيره ما قال بنيل من اهل العلم. لا هذه قضيه اخرى. هذا غيره تفضل. لا تتكلم الا باذن. لا لم يكن الاقامه في اي مكان وجلس فيه في القران في مطاعم. لا وجلس. ومن اهل العلم قال ان حكم صلاه القصر ايه؟ واجبه. ومن اهل العلم قال انها ايه؟ رخصه. طيب والسؤال بارك الله فيك اذا كنت على صفا وصليت اماما صلى الربعيه كم؟ ايه؟ واذا كنت ماموما كم تصليها؟ اربعه. انما زور الامام ايه؟ ليؤتم به. بارك الله فيك. صلاه الجمعه. ثم بعد ذلك صلاه ايه؟ الجمعة. صلاة الجمعة أنتم تعلمون أنها فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم إلا خمسة. صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك، يعني يباع ويشترى. طيب هذا الكلام موجود إلى أن تقوم الساعة؟ أي موجود إلى أن تقوم الساعة، حتى لو لم يتوفر الآن، الأصل أن يكون موجودا. اجلس في مكانك عبد الرحمن إلا أن يطيب ودي الأسل. صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا بارك الله فيك، العبد المملوك موجود إلى أن تقوم الساعة، والأمة موجود، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إيه؟ أو ما ملكت أيمانهم. طيب وكذلك صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، لا تجب على إيه؟ على المرأة، ولا تجب على الصبي، أي الذي ودون الإيه؟ الذي دون الحلم يطلق عليه صبيا. قم يا ولدي، قم يا ولدي، قم قومه قوم. هذا يطلق عليه صبي، هذا يطلق عليه إيه؟ صبي. فهو دون الحلم، أي نعم، اقعد. أي نعم. وكذلك أو مريض، المريض ينقسم إلى قسمين: مريض يقوى على الحضور إلى المسجد، ومريض لا يقوى على الحضور إلى المسجد. فالمريض الذي لا يقوى ليس عليه جمعة. والمسافر والإيه؟ يبقى صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. قال الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال المفسرون: ذكر الله والخطبة. وتجد منظرا قبيحا في بلدان المسلمين، وأنا قادم إلى خطبة الجمعة أجد دكاكين مفتحة. أنت ما تستحي ولا؟ إحنا في باريس، إحنا في لندن، إحنا في واشنطن، إحنا في موسكو، إحنا في تايلاند، إحنا في المطرية، بلد من بلاد الإسلام والمسلمين. ما تستحي يا من فتحت دكانك؟ أنت اللي قاعد تبيع وتشتري، ما تستحي؟ ما تعرف أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا العبد المملوك والمرأة والصبي والمسافر والمريض؟ أنت واحد من دول؟ اتق الله يا عبد الله. أما تعلم أن المرأة إذا صلت الجمعة يجزئها عن الظهر، والصبي إذا صلى الجمعة يجزئها عن الظهر، والمسافر إذا صلى الجمعة يجزئها عن الظهر، والعبد المملوك إذا صلى الجمعة يجزئه عن الظهر، وإن كان ذلك لا يجب عليه، وإن كان ذلك إيه؟ لا يجب عليه. طيب يبقى من الصفات القبيحة ومن المناظر القذرة أن نجد في بلاد الإسلام والمسلمين دكاكين مفتحة. ولكن ما شاء الله بلد زي المملكة السعودية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمشي. يا ولد غلق، صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة، وهو راجع إذا وجد مفتح ما يقول صلاة. العصا إيه؟ لمن عصى؟ أنت شايب، أنت شاب، تتاخذ على طول إيه؟ بعيد الأمر المعروف. وأعداء الإسلام الآن يبذلون جهودهم لإلغاء هذه الهيئة، نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين. نعم، عزة وخير وبركة، نسأل الله عز وجل الثبات لنا ولهم على الحق. طيب إذن أيها الحبيب المحب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ورد في سنن أبي داود أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حديث طارق بن شهاب قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أما المسافر فقد تقدم قول عمر لمن أراد السفر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، لكن إذا سمع النداء لزمته. ثم قبل أن أدخل في فقه صلاة الجمعة أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم بخصائص الجمعة، أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم بخصائص الجمعة، وأرجو أن تنتبهوا جيدا فهذه خصائص في غاية الأهمية، خصائص الجمعة. أولا يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بعد الفتحة سورة إيه؟ سورة بارك الله فيك السجدة، سورة إيه؟ السجدة، من أول قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولا من أول ألف لام ميم؟ ألف لام ميم، من أول الصورة. أي نعم، أنت صح يا عمرو؟ أي نعم، الركعة الأولى فجر الجمعة اقرأ سورة السجدة. أي نعم، والركعة الثانية سورة إيه؟ الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الصورتان كاملتان، صورة السجدة وصورة إيه؟ الإنسان. زمان من حوالي كده يعني إيه؟ بالضبط يعني 31 عام، 31 سنة، في صلاة الفجر في المسجد في قريتنا، فبنصلي بما تيسر. فرجل كبير قال يا اخي انتوا يعني الصنين ما بتسجدوش وبتاع، قلت خلاص نسجد يا عم الشيخ، نسجد يا عم الحاج ان شاء الله. الجمعه اللي بعدها قرات ايه؟ السجده والانسان. قال لا مش عاوزين نسجد. خدت بالك كيف؟ قرات السجده والانسان، ومفكر ان العمليه تتجافى جنوبهم على المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ليه؟ حتى تتم السجده كما يحدث من بعض اخواننا من الائمه الذين غاب عنهم فقه هذا. هذا خطأ يا اخوان. اي نعم، وان كانت الصلاة صحيحة، لكن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يبقى الركعة الاولى بعد الفاتحة صورة السجدة، والركعة الثانية بعد الفاتحة صورة الانسان. طيب بارك الله فيك. وكذلك الامر الثاني، ده الامر الاول من خصائص يوم الجمعة، استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، ويوم الجمعة ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. طيب الخصيصة الثالثة ان صلاة الجمعة من اكد فروض الاسلام، من اكد فروض الاسلام، ومن اعظم مجامع المسلمين. قلت واحد الكفار في بلاد انجلترا اجتمع بالوزراء، رئيس الوزراء يعني، قال لن نستطع ان نقضي على الاسلام والمسلمين الا بثلاثة امور. ما هي يا سيدي؟ بيقولوا له، قال اولا بالغاء المصحف، فقام مغفل من مغفليهم من المجلس واخرج نسخة من المصحف ومزقه، فقال له نحن لا نريد ان نمزق هذه النسخة فانه يوجد غيرها ملايين النسخ، وانما نريد ان ننزع المصحف من صدورهم، وانما نريد ان ننزع المصحف منين؟ من صدورهم. واما الثانية، الثانية الغاء الاجتماع السنوي. الاجتماع السنوي فين يا حضرة رضا؟ الغاء الاجتماع السنوي في عرفات الحج يعني، ده الاجتماع السنوي. اينا. وثالثا الغاء الاجتماع الاسبوعي يا ابو مسلم يوم الجمعة، الغاء الاجتماع الاسبوعي. قال لن نستطع نقضي على الاسلام والمسلمين الا بثلاثة امور، واحد الغاء المصحف، اثنين الغاء الاجتماع السنوي، ثلاثة الغاء الاجتماع الاسبوعي. الغاء المصحف اي نزع المصحف من صدورهم، تعظيمهم للمصحف. اي نعم. طب التعظيم للمصحف بيكون ازاي؟ واحد ان اعتقد انه كلام الله منه بدأ واليه يعود وليس بمخلوق. طب اثنين اتعبد بتلاوته. طب ثلاثة استشفي به. طب اربعة اتحاكم اليه. طب خمسة اعمل به. طب ستة ابلغه. طب سبعة اصبر في انا تبليغه. طب ثمانية اتدبر فيه. طب تسعة يجوز الحلف به، يجوز الحلف ايه به. طب عشرة اعتقد ان الحرف فيه بعشر حسنات. طيب حداشر العودة اليه فيه الخير في الدنيا والسعادة في الاخرة. هل فهمنا؟ ده معنى تعظيم المصحف، مش تعظيم المصحف ازاي كده لا، وانت بتحلف كذب المصحف، او انت اصلا لا تطبق ما في المصحف. لا، تعظيم المصحف في هذه النقاط التي ذكرتها على مسمعك يا عبد الله. طيب يبقى صلاة الجمعة هي التي هي من اكد فروض الاسلام ومن اعظم مجامع المسلمين، والامر بالاغتسال في يومها، وغسل الجمعة مشروع، وهو محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور، ومنهم من قال ان غسل الجمعة واجب، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى محتلم اي بلغ سن الحلم، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه ان شاء الله. والتطيب، في واحد لما يروح الجمعة يأكل بصل وثوم وبعدين يجي هنا يضرب كلكسات من فمه يؤذي الملائكة ويؤذي خلق الله الذين أتوا إلى صلاة الجمعة، هذا يجوز؟ من أكل ثوما أو بصلا إيه؟ فليعتذر المساجد. وفي واحد لابس الشراب بقاله 5 أيام فعبق رائحته يخرج علينا فيؤذي الملائكة ويؤذي المسلمين، هذا يجوز؟ لا يجوز. وإنما الذي ينبغي في شأني وشأنك أن تتطيب بالطيب وأنت الدهن. طيب، فالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال حب إلي من دنياكم ايه؟ الطيب والنساء وقرة عين ايه؟ الصلاة. بعض الاخوة الحب إلي من دنياكم ثلاثا دي ما ورضتش، هتقول ما هم ثلاثة لكن ما ورضتش، ودام ما ورضتش ما تقولش حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عين في الصلاة. طيب، السواك قبل ما تيجي المسجد وانت في البيت تغتسل، هتقلم اظافر يديك ورجليك، تعلق عنتك وإبطك، وتاخد من شربك وتغتسل وتلبس الحته اللي على الحبل، لو عرفت تكون البيضة يبقى طيب، اي نعم، وتتسوك وتتمشط تبقى كما يقولون على سنجة 10، كما يقولون كأنك عروس يومك، كأنك ايه؟ عروس يومك، رايح بتود وجهك بتنور كده الى صلاة الجمعة. السواك لان له مزية، وكذلك واحد يقول انا عملت بالمعجون الاسنان، كويس، اعمل معجون الاسنان وتسوك، ان معجون الاسنان للتنظيف، السواك اولا للاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا للنظافه، الاصل فيه السنه والفرع فيه ايه؟ النظافه وتطيب الفم، النظافه وتطيب ايه؟ الفم. التبكير الى الصلاه، لو جيت للجمعه بكير في الساعه الاولى فكانما ضحيت بايه؟ بدل، والساعة الثانية بقر، والساعة الثالثة كبش، الرابعة دجاجة، والخامسة بيض. وإذا صعد الخطيب في المنبر الملائكة بتعمل إيه؟ طوت الملائكة الصحف وجلست إيه؟ لاستماع الذكر، فتيجي بكير بارك الله فيك. أي نعم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وكذلك لما تيجي بقى بكير، ما تيجي بكير تجتهد في الغيبة ولا في النميمة؟ لا في الغيبة ولا في النميمة، تجتهد تروح تصلي ركعتين ركعتين، اثنين ثنتين ثنتين، اشتغل في الصلاة ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين. طب انت عاوز تريح اقرأ سورة الكهف، تقرأ ايه؟ سورة. عاوز تريح سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، او تشتغل في الدعاء، او تشتغل ايه؟ في الدعاء، او تقوم تمسك ازازة الطيب وتمسك الصف من اول لاخره، تشتغل في تطيب الناس، تطيب. واحد تاني يقوم شارب خور، ويوم الجمعه كده يقوم جايب المبخره ومبخر المسجد. عمر بن الخطاب فاروق الامه المبشر بالجنه ثاني الخلفاء الراشدين امر بتبخير المساجد، امر رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بسنتي وسنه مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمن فينا يطبق هذه السنه؟ فضروري جدا نبخر المساجد. الواحد يدخل كده المسجد يبقى ريحته كويسة، وبعدين كذلك ايضا انت تجيب حاجة كده للمكيت ريحتها كويسة من السوبر ماركت وتعمل المكيت بيه، الواحد يجي يسجد مش عاوز يقوم من السجود، ليه؟ ريحة طالعة من المكيت طيبة تنخشش في خيشومك. اي نعم، مش واحد يعمل لي ختم بالشراب تبعه، ختم بالشراب بتاعه بالرائحه القذره، يجي الواحد يسجد ما يعرفش يسبح تسبيحه واحده، تسبيحه واحده من الرائحه النتنه التي هبت ودخلت في خيشومه. يا عباد الله اتقوا الله في الملائكه، واتقوا الله في اخوانكم من المسلمين. طيب، وكذلك ايضا الانصات. طيب، قبل الظهر ب10 دقائق ده وقت ايه؟ ايوه وقت، يعني هل يجوز الصلاه فيه ولا ما يجوزش؟ وقت لا يجوز الصلاة فيه إلا للسبب، إلا صلاة سببية. طب أنت صليت تحية المسجد وأنت دخلت قبل الجمعة قبل الأذان ثلث ساعة، ممكن تقعد تصلي حتى تطلع خطيب المنبر؟ ممكن ولا مش ممكن؟ الجواب نعم، مع ان هذا وقت كراهة الا انه استثني زمان ومكان. المكان مكة المكرمة. اي نعم. والزمان يوم الجمعة قبل الظهر. وقت الكراهة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجوز ان تتنفل فيه نفلا مطلقا. يبقى في اي يوم غير يوم الجمعة قبل الظهر بعشر دقائق ما ينفعش تتنفل الا تحية المسجد او سنة الوضوء او اي صلاة سببية. اما نفل مطلق ما يجوز. اما يوم الجمعة يجوز. يوم الجمعة مستثنى من ذلك في امر الزمان. اما امر المكان مكة زاد الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. نعم. ثم ماذا؟ الانصات لخطبة الجمعة. الانصات لخطبة الجمعة فرض ولا سنة؟ فرض ولا سنة؟ فرض. قراءة سورة الكهف في يومها. ولا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة. وقراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة. او الغاشية او الاعلى والغاشية. او الاعلى وايه؟ يبقى الجمعة والمنافقون او الاعلى والايه؟ والغاشية. ولا بأس ان يترك الامام مرة قراءة الاعلى والغاشية والجمعة والمنافقون ليعلم الناس عمليا ان ذلك ليس فرضا انما هو من باب السنة. صحيح ولا لا؟ اي نعم. طيب. ويوم الجمعة يوم عيد متكرر في الاسبوع. يبقى يوم الجمعة يوم ايه؟ عيد متكرر في الاسبوع. ويستحب ان يلبس فيه احسن الثياب التي يقدر عليها. وكذلك ايضا يستحب فيه تجميل المسجد. وكذلك لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الا اذا دخل وقتها. لمن تلزمه اذا دخل وقتها. لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه اذا دخل وقتها واذن لها الا لعذر. والماشي الى الجمعة له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيت الى المسجد عمل سنة اجر صيامها وقيامها. والحديث في صحيح الجامع. يوم لتكفير السيئات ما لم تؤت الكبائر. ما لم تؤت الكبائر. وكل جميع الايام يسجر فيها جهنم الا يوم ايه؟ الا يوم الجمعة. ويوم الجمعة في ساعة اجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئا فيها. طاعة المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد والاشتراطات التي علقت بها كالاستطال وكذا. وفي يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله عز وجل وتذكير العباد. ويوم الجمعة يستحب ان الواحد يعني يجتهد في العبادة خاصة الدعاء والصلاة على النبي والذكر والتعجيل الى المسجد. ولو ان الله يسر لك اخراج صدقة فقد ذكر ذلك الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. والله عز وجل يتجلى فيه لاولياء المؤمنين في الجنة. وفسر الشاهد وشاهد ومشهود الذي اقسم الله به بيوم الجمعة. الشاهد اللي هو يوم الايه؟ الجمعة. واليوم الذي تفرغ منه السماوات والارض الذي تفزع منه السماوات والارض. اليوم الذي تفزع منه السماوات والارض والجبال والبحار والخلائق كلها الا الانس والجن وذلك لخوفهم ان تقوم القيامة. واليوم الذي ادخر الله واضل عنه اهل الكتاب ويوم الجمعة. وخيرة الله من ايام الاسبوع خطبة الجمعة. ذهب جمهور اهل العلم الى وجوب خطبة الجمعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها ابدا. ولذلك فان الله تعالى قال في القرآن العظيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما هي الفوائد في هذه المقطوعة؟ الفائدة الاولى ان خطبة الجمعة حكمها ايه؟ واجب. الفائدة الثانية ان ذكر الله في الآية الكريمة المقصود به خطبة الجمعة. ان ذكر الله تعالى في الآية الكريمة المقصود به ايه؟ خطبة الجمعة. طيب. وكذلك ايضا البيع والشراء لا يجوز عند الآذان للجمعة، لا يجوز بيعا ولا شراء. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. رواه مسلم، يعني معنى قصدا متوسطة بين الطول والقصر، معنى قصدا أي متوسطة بين الطول والقصر. طيب بارك الله فيك. وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة هذا هو الهدي النبوي في خطبة الجمعة. أن بعض الناس إذا خطب تجده في حاجة إلى بطانية أو لحاف لينام، إن هدي الهدي النبوي في الخطبة أن تحمر عيناه وأن يرفع صوته وأن يشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. قال العلامة أبو الطيب صديق حسن خان في المعارض الحسنة وفي الحديث إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يلازم قوله أما بعد فإن خير الحديث، يعني يذكر يقول أما بعد ويذكر حديث إن أصدق الحديث كتاب الله في جميع خطبه. بعض إخواننا من الخطباء في كل محاضرة وفي كل خطبة يأتي بمقدمة جديدة، تقول له يا أخي إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بخطبة الحاجة إن كان في الخطبة والمحاضرة أو الدرس، أي نعم في جميع الخطب واللقاءات تبدأ بخطبة الحاجة. طيب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وصححه الألباني كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، أي الخطبة التي ليست فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول كالخطبة الجزماء. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم نحن يا إخوان أحق الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة، إذا قال قال الله عمل كده، أشهد أن لا إله إلا الله فهو كده، هذه السبابة يشير بها عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة للأمر يحدث، فعن بريدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين وهما سيد شباب أهل الجنة. لكن يا إخوان هل يجوز أن نأتي بالخنازير الحديدية ونضرب أنفسنا بها حتى تسيل الدماء ونرمش وجوهنا ونضرب رؤوسنا ونقول نفعل ذلك حسنا على الحسين حزنا على الحسين بن علي؟ هل هذا يجوز؟ هذا من أفعال الشيعة صاحبة العقيدة الفاسدة المفسدة الضالة المضلة التي يجب على كل صغير وكبير في أهل التوحيد والسنة أن يعلم علم اليقين أن جل الشيعة على ضلالة ويدعون إلى الضلالة. ولا يغرنك هذه الأمور العاطفية والحماسية، فإن الرافضة خبثاء، ولقد هاجر من إيران أكثر من 1,000,000 شيعي إلى البصرة يتكلمون الفارسية ويتعبدون بهذا المذهب الشيعي الساقط الهابط حتى يقيموا دولة للشيعة في العراق، ونسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك، إلا أن أكثر من 1,000,000 وصل إلى البصرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، وكان صلى الله عليه وسلم يبقى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والشيعة أمس في يوم عاشوراء يخمشون وجوههم ويضربون أنفسهم بالخنازير وتسيل الدماء منهم، ويظنون بذلك على زعمهم أن في هذا قربة لله عز وجل، ولكن هذا فيه وزر وإثم والعياذ بالله. فالحسن والحسين محبتهما واجبة، وبغضهما دلالة على ضلال الإنسان. فهنا الحسن والحسين أقبل وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر ثم أعرف الخطب. هذا الكلام ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في المنبر يوم الجمعة رأى الحسن والحسين، فلما رآهما نزلا من على منبره وحملهما وصعد بهما وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فكان يقول كلمات يسيرات ولا يطول في خطبته عليه الصلاة والسلام. وعن جابر ويستحب بارك الله فيك، ويقول عن جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. قال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة من غير تمطيط ولا تعقير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة، فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية، لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جذلة جذلة مفهوم. يعني الخطيب يجب عليه أن يختار ألفاظ جذلة، جذلة يعني قوية، وفي نفس الوقت تكون تكون مفهومة، في نفس الوقت تكون مفهومة. فإذا تكلم بالعربية الفصحى جدا لا يفهم أحد. فلو قلت مثلا: يا أيها الطلس، امنحني شاطرا ومشطورا وبينهما طازج، يفكر أنت تتكلم إنجليزي، مع أن معناه اديني سندوتش، ده مثلا يعني أنا. فإذا يتكلم بالفصحى لكن التي يتمكن الناس من فهمه. حديث بارك الله فيك أم زرع، حديث أم زرع فصحى ولا مش فصحى؟ هل يفهمه أحد إلا إذا سمع شرحه؟ لا يتمكن أحد منا أن يفهمه إلا إذا سمع شرحه. فإذا سمعت نص حديث أم زرع تظن أنه يتكلم غير العربية، من جزالة الألفاظ وقوتها وعدم تمكنك لفهمها إلا إذا شرحت لك لفظا لفظا. طيب، وأركان الخطبة: ركنها عند أبي حنيفة مطلق ذكر الله تعالى، فيكفي فيها تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة. يعني لو قلت سبحان الله أو الحمد لله الله أكبر أو لا إله إلا الله، هذا يكفي عند أبي حنيفة فيما يتعلق بأمر الخطبة. وقالت المالكية: ركنها الذكر الطويل المشتمل على تحذير وتبشير، المسمى خطبة عرفا، وأقل قدر التشهد أو ثلاث آيات. أقل قدر تشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقرأ ثلاث آيات من كتاب ربنا الكريم. ولكن الأصل فيها أن ترغب الناس في الجنة وتحذر الناس من النار. أي نعم. وهناك في العراق يعني سبحان الله في يوم عاشوراء وأمس أكثر من مليون شيعي من إيران واستوطنوا البصرة، وفي البحيرة عندنا هنا أكثر من 700 يهودي نسأل الله العفو والعافية أتوا لما يسمونه أبو حصيرة، قال لزيارة أبو حصيرة. وطبعا بقى شغلة طويلة بقى، حراسة وأمن وكذا وبتاع، ونسأل الله أن ينجي بلاد الإسلام والمسلمين من أعداء ربنا أعداء الدين. قولوا أمين. أيها الأحبة، والشافعية والحنابلة أركان الخطبة عندهم: حمد الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله، والوصية بتقوى الله في كل من الخطبتين، وقراءة آية من القرآن وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. خلاصة القول أنت في خطبة الجمعة تذكر خطبة الحاجة، وذكرك لخطبة الحاجة فيها الحمد وفيها الصلاة والسلام على رسول الله وفيها الشهادتين وفيها الأمر بتقوى الله وفيها الحديث وفيها قبل هذا كله الاقتداء التام بسيدنا رسول الله إمام الخطباء عليه الصلاة والسلام. حرمة الكلام أثناء الخطبة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اثنان يتكلمان أثناء خطبة الجمعة، ده منكر ولا معروف؟ منكر. إذا قلت لهم اسكتا هذا أمر بمعروف أم أمر بمنكر؟ أمر بمعروف ونهي عن إيه؟ ومع ذلك لا يجوز لك، ومع ذلك لا يجوز لك إلا أن تكون إيه؟ خطيبة. إلا أن تكون إيه؟ خطيبة. فهل يجوز للمستمع أن يكلم الخطيب؟ نعم. وهل يجوز للخطيب أن يكلم المستمع؟ نعم. ومع ذلك فإني لا أحبذه مع جواز ذلك. طب ليه؟ لأن الخطيب الذي كان خطيبا فيما سلف هو أمير البلد، مش في خليفة؟ والخليفة وضع على مصر والي، مثلا الخليفة عمر بن الخطاب وضع على مصر إيه؟ والية، على السودان والي، على الجزائر والي، على تونس والي، كل دي في قبض بلاد المسلمين. والوالي بتاع مصر كلها بتاع الدولة كلها يضع على كل مدينة والي والي والي والي والي. فالوالي إذا قال لواحد اسكت، وإذا لم يسكت هل عنده الشرطة ولا ما عندوش؟ عنده، عنده السجن ولا ما عندوش؟ عنده. فإذا قال الوالي لأحد الرعية اسكت يهاب هو يخشاه. لكن ممكن الخطيب الوقت يقول لواحد اسكت، يقول من الساكت، صحيح ولا لا؟ وذلك لسوء الأدب وطول اللسان وعدم احترام العلماء والدعاء إلا من رحم ربي وعصر وقليل ما. ولذلك فإني لا أحبذ أن يفتح الخطيب حوارا بينه وبين بعض المستمعين، لأن ضبط الأمور في المسجد سيكون صعبا ويخرج كل واحد برأيه وتكون المفسدة أكثر من المصلحة بكثير. طيب. وفي زيادة: ومن لغى فلا جمعة له. هو يقول أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة، ولكن العلامة الألباني رحمه الله ذكر في الأجوبة النافعة على لجنة مسجد الجامعة أن الحديث له ما يتقوى به: ومن لغى فلا جمعة له. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد إيه؟ لغوت. يعني إيه؟ يعني لا أجر لك. يعني إيه؟ يعني أخواني لا أجر لك، ولكن سقطت عنك صلاة الجمعة، سقطت عنك إيه؟ صلاة الجمعة، لكن لا أجر لك. ما هو السبب ده في الأجر؟ أنك تكلمت أثناء خطبة الإيه؟ الجمعة. طيب. وهنا بارك الله فيك الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يحضر الجمعة ثلاثة نفر. يعني الأنواع اللي بتحضر صلاة الجمعة ثلاثة. رجل حضرها يلغو، رجل يجي عشان يلك ويعدل ويثرثر، كل واحد يدخل يمد ايده وصفه ويقول له كيف حالك أثناء خطبة الجمعة، وهذا محرم ولا يجوز. فقال لك رجل حضرها يد، رجل حضرها يلغو هو حظه منها، حظه منها اللغو. ورجل حضرها يدعو هو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. الرجل اللي يجي عشان يدعو ربنا قبل ما يطلع خطيب المنبر هيدعي ربنا، إن شاء أعطاه وإن شاء إيه؟ منعه. لكن هو لما يدعو بيتعبد ولا لا؟ يتعبد. له أجر ومثوبة على هذا ولا لا؟ له أجر ومثوبة على هذا. طيب. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يبقى الرجل اللي جاء يحضر خطبة الجمعة دنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يؤذي أحدا بتخطي رقابه، هذا رجل يغفر الله له ما بين الجمعتين وزيادة إيه؟ ثلاثة أيام. طيب. يبقى كم عدد الأصناف التي تحضر خطبة الجمعة؟ ثلاثة. الصنف الذي أتى ليلغو ما حظه من الجمعة، حظه ما تلبس به هو اللغو، أي أنه لا جمعة له. طيب، والذي أتى ليدعو الله إن شاء وإن شاء، والذي أتى فدنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو ولم يؤذي أحدا بتخطي الرقاب، يغفر الله له ما بين الإيه الجمعة وزيادة إيه ثلاثة أيام. طيب، إذا دخلت والخطيب في المنبر هل تجلس أم تصلي تحية المسجد؟ صلاة تحية المسجد مستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما، ويكره له تركهما. يبقى الواحد لما صلى ركعتين ما يقرأ سورة طويلة، وإنما يخفف الركعتين، يخفف إيه؟ ولا يجلس حتى يصلي الركعتين. عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني، مش اسمه سليك الغطفاني، يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. أي نعم. يبقى إذا دخلت والخطيب على المنبر تصلي ركعتين يا ولدي، صلي ركعتين بسم الله. أي نعم، صلي ركعتين، ولكن ماذا تفعل في الركعتين دولا؟ تتجول فيهما. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ إدراك ركعة من الجمعة أو دونها. صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا يجب عليه الجمعة وكان معذورا صلى الظهر أربع ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك الإمام بعد قيام من الركوع في الثانية صلى أربعة. فعن ابن عمر قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعة. والحديث ثابت عند ابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد صحاه الألباني رحمه الله. عن ابن مسعود قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته ركعتان فليصلي أربعة، كما ثبت ذلك عند الطبراني بسند حسن، كما حسن ذلك الألباني رحمه الله. طيب، أنت الوقت دخلت بعدما صعد الخطيب في المنبر، الملائكة تجلس وتطوي الإيه الصف، فإذا دخلت والإمام يصلي، إذا دخلت والإمام في الركعة الثانية بعدما يسلم الإمام تجيب إيه؟ تجيب ركعة واحدة. إذا دخلت والإمام في الركعة الثانية وأدركتها فسلم الإمام فعليك أن تأتي بإيه؟ بقى. وإذا دخلت والإمام يقول في الركعة الأخيرة سمع الله لمن حمده عليك أن تأتي بإيه؟ بأربع ركعات. طيب، بارك الله فيك. وعن ابن مسعود طيب الصلاة في الزحام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده بإسناد صححه الألباني رحمه الله. أي نعم، إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، في الحرم المكي والحرم المدني وفي العزيز بالله في القاهرة في الزيتون وفي مسجد التوحيد في الشناوي في المنصورة يوم الجمعة يشتد الزحام، هذا على سبيل المثال، فيجوز لك كما قال عمر بن الخطاب تسجد على ظهر أخيك. وإذا ضاق المسجد جاز لك أن تصلي في الدور المحيطة بالمسجد، وإن حال بينك وبين الإمام حائل فقد صلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته وبينهم وبينه جدار، كما روى ذلك الإمام البخاري. وصلت أم المؤمنين عائشة في حجرتها بصلاة الناس في صلاة الكسوف. ماذا تصلى الكسوف؟ الكسوف إذا كسفت الشمس. ماذا تصلى الخسوف؟ إذا خسف القمر. الكسوف كم ركعة؟ ركعتان، في كل ركعة ركوعين. طيب، وما حكم صلاة الكسوف؟ سنة مؤكدة، سنة ايه؟ مؤكدة. وعند ابي عوانة فرض كفاية. احسن، ما معنى فرض كفاية؟ اذا قام بها البعض سقط عن الاخرين. اسمع، واحد، صلاة الخسوف تصلى عند خسوف القمر. اثنين، صلاة الكسوف تصلى عند كسوف الشمس ثلاثة، الكسوف والكسوف ركعتان، أربعة في كل ركعة ركوعين، خمسة فيها خطبة بعد الصلاة يذكر الناس فيها بالاستغفار والتوبة والأوبة والرجعة إلى الله وآثار الذنوب والمعاصي، ويبين في الخطبة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، إنما هذه آيات يخوف الله جل وعلا بها عبادة ليعودوا إلى بارئهم وخالقهم ومصورهم. نعم جل جلاله. والتطوع قبل الجمعة وبعدها، من جاء قبل الجمعة فليصلي ما شاء من غير حصر حتى يخرج إمامه. طيب أما ما يعرف اليوم، أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له، فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البت، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة؟ يبقى السؤال الآن، هل يوجد للجمعة سنة قبلية؟ لا. السؤال الآن، هل يوجد للجمعة سنة بعدية؟ نعم. طيب قبل ظهر يوم الخميس بعشر دقائق، هل يجوز أن تتنفل في المسجد أو في البيت غير، هل يجوز أن تتنفل في المسجد غير تحية المسجد؟ لا. يوم الجمعة قبل الجمعة بربع ساعة، هل يجوز أن تتنفل غير تحية المسجد؟ نعم. في مكة المكرمة، هل يجوز أن تتنفل قبل الجمعة بربع ساعة غير تحية المسجد وتحية سنة الطواف؟ نعم. إن هذا الوقت وقت كراهة، لكن استثني منه زمان ومكان، أما الزمان فهو يوم الجمعة، وأما المكان فهو مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. طيب وإذا دخل المسلم المسجد والخطيب على المنبر يصلي ركعتين تحية المسجد، طيب إذا دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب يردد وراء المؤذن أم يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد، فإن الترداد وراء المؤذن ما حكمه؟ سنة. وتحية المسجد ما حكمها؟ سنة. وكذا وسماع خطبة الجمعة حكمه؟ واجب، فيؤدي السنة ليتفرغ للواجب، أما أن يصلي تحية المسجد أثناء الخطبة يعني يقف حتى ينتهي من الأذان فهذا خطأ، فالصواب أن يصلي تحية المسجد أثناء أذان الجمعة، لكن لو دخل والمؤذن يؤذن للفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء يصلي تحية المسجد ولا يردد وراء المؤذن؟ يردد وراء المؤذن، لأنه من الممكن أن يصلي بعد الأذان. فتح الله عليكم وزادكم هدى وتوفيقا وسدادا. وهنا يقول من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي كم؟ أربعة. لو صلى في البيت يصلي اثنين، ولو صلى في المسجد يصلي كم؟ أربعة. هذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد الجمع بين الأحاديث، أما شيخنا الألباني رحمه الله فلا يرى التفريق بين صلاة السنة البعدية في المسجد ولا في البيت، فيرى أن هنا أربعا وهنا أربعة. واضح هنا ليه؟ طيب وهنا يقول بارك الله فيك، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل بين التطوع وبين صلاة الجمعة بكلام أو خروج. يعني أنت بعد صلاة الجمعة أو تصلي السنة البعدية لابد أن يتخلى يكون بين الجمعة والسنة إما كلام أو خروج من المكان، يكون هناك فاصل، يعني يكون هناك إيه فاصل. عن معاوية بن أبي سفيان، هل تحبون معاوية بن أبي سفيان؟ لا. إنه صحابي جليل، إنه كاتب لوحي النبي الكريم، بل إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله معلمه الحساب والكتاب. طيب من الذي يسب معاوية؟ عليه من الله ما يستحقون. أي نعم، الشيعة يسبون معاوية جهارا نهارا بلا لبس ولا غموض، ومعاوية أحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي قال الله عليه الحساب والكتاب. أيوة، ما وجه قرابتك يا إبراهيم بمعاوية بن أبي سفيان؟ أحسن، خالق معاوية بن أبي سفيان خالي، لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة أن معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان إيه؟ خال المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة. طيب، هل هناك أحد يشتم خالة إلا إذا كان مغفلا؟ نعوذ بالله من ذلك. فهنا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. قال شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي المذهب الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وفيه دليل لما قاله أصحابنا أي الشافعية، أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها، أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وربنا قال يومئذ تحدثوا إيه أخبارها، فهذا المكان يشهد لك أنك سجدت فيه، وهذا المكان يشهد لك أنك سجدت فيه، فتكثر الأماكن بالشهادة لك بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، من صلى العيد هل يجزئ عن الجمعة أم لا يجزئ؟ يجزئ ويصلي ظهرا. إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عن من صلى العيد. فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان ويسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ عيدين، فسر يا هاني. أيوة أحسن، يوم الفطر عيد ويوم الأضحى عيد، وإذا أتى الجمعة وإذا أتى الفطر في يوم جمعة فالجمعة نفسها عيد، فاجتمع عيدان في يوم واحد، فإن الجمعة عيد المسلمين إيه؟ الأسبوعي. أين عيد المسلمين؟ الأسبوعي. طيب، فهنا يقول: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، كما ورد ذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح. يبقى الأفضل أن يصلي الإنسان في العيد يصلي الجمعة، لكن لو صلى الجمعة واكتفى بذلك صلى الظهر لأجزأه ذلك فضل الله تعالى. من بدع الجمعة، من البدع التي تحصل الجمعة، التجمل والتزين له ببعض المعاصي. كيف؟ يعني يوم الجمعة قلت الجمعة روح الحلاق ينعم هاله تنعم وصنفر هاله تصنفر، يخلي وجهه كوجه النساء تماما بتمام، لا شارب ولا لحية. والحاجة اللي تغيظ ان ده تلقى على الفضائيات واحد يا عيني خانق نفسه خانقة سودة بالحبل اللي بيلبسوه ده، حبل الحمار ده اعزكم الله يقولوا عليه الجرافطة ولا رباط العنق، ومنعمها شاربا ولحية. واحد يتكلم عن الاقتداء بالنبي والاهتداء بالنبي والاستنان بسنة النبي، يا عم روح يا عم، ربنا يهديني ويهديك. حتى فإن الله تعالى قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا إيه ما لا تفعلون. والله تعالى قال: يا أيها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا إيه تعقلون. فيجب على الإنسان أن يكون قدوة في نفسه، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهنا بارك الله فيك، بعض الناس يتزينون وهم ما يتجملون، يتقبحون بحلق لحاهم، فإن حلق اللحية زين جمال أم قبح؟ قبح يا إخوان. أيضا لأن الجمال كله في شكل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأحنف بن قيس كان سيدا لقومه، فإذا سأل أحد الناس قبيلة الأحنف بن قيس عن أحنف يقول: يا إنه كذا وكذا وكذا، يعني يثنون ومدحون، إلا أنه ليس له لحية، مش حليق أجروب. والله لو كانت تشترى لاشتريناها له بعشرين ألف درهم، لو كانت اللحية تشترى لاشتريناها له بعشرين ألف درهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ كغيره من الصحابة الكرام، بل هو من علمائهم، وكان يخشى على لحيته. تدري ايه؟ لان لحيته كانت عبارة عن شعيرات في ذقنه، ليس له عارضان، يعني في العارض هنا والعارض هنا ما في لحية، وفي ذقنه ما في لحية كفه، لا، شعيرات لعبد الله بن مسعود، فكان يخشى عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. والآن نحن نذهب إلى الحلاق ليشاركنا محاربة الله عز وجل، وليشاركنا الإثم والوزر، ونعطيه مالا على أنه قام بمعصية، يحلق ونعطيه فلوس، ده حاصل ولا لا؟ طيب قم قم بسم الله. أين لحيتك؟ أين لحيتك؟ أنت تحلق لحيتك؟ الحمد لله. طيب تفضل بسم الله. فبارك الله فيك. جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث. بعض الناس يجعلون المنبر عاليا تريد أن تصعد به في مصعد فيما يسمى بالأسانسير، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المنبر ثلاث درجات، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما قيل من أن معاوية صلى الله عليه وسلم هو أول من بلغ درجات المنبر 15 مرقاة فمما لا يثبت. بعض الناس اتهموا معاوية بن أبي سفيان أنه جعل المنبر 15 درجة، وهذا لا يثبت عن معاوية بن أبي سفيان. ونزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى، أنا أذكر ذلك وأنا صغير، كان الخطيب في الخطبة الثانية ينزل درجة، ينزل درجة في المنبر، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع إقامة الجمعة في الزوايا في المساجد الصغيرة، وقد بينت ذلك لحضراتكم في الجمعة في الدرس الماضي. ينبغي ألا نقيم صلاة جمعة في المساجد الصغيرة، ينبغي، وقلت لكم أن المساجد التي عددتها على مسامعكم في المطرية على سبيل المثال بقالية من مصر هي كافية لصلاة الجمعة، وينبغي على كل داعية وصاحب خطبة ومحاضرة وكلمة مسموعة بين الناس، إن كان في الحزب الوطني أو المجلس المحلي أو ما كان أو الأوقاف أو ما كان على شاكلة ذلك ممن يسمع لهم عند الناس، أن يشيع ذلك بين الناس حتى نرفع هذه البدعة. أي بدعة؟ صلاة الجمعة في الزوايا، صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة التي يطلق عليها زوايا، ينبغي أن تكون صلاة الجمعة في المساجد الجامعة، أما الزوايا لا بأس أن نصلى فيها الفرائض. نعم. ولذلك فإقامة الجمعة في المساجد الصغيرة لغير ضرورة. قال السبكي في رسالته الموسومة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد في إقامة جمعتين في بلد، قال تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر، تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة، تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام، منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام. إيه رأيك أنت تكتب الموضوع على الكمبيوتر وتعمل منه 50 نسخة أو 100 نسخة وتعلم على المساجد؟ إيه رأيك تكتب هذا بالكمبيوتر وتعلق 100 نسخة على المساجد أو أكثر أو أقل؟ إيه اللي تقول؟ تقول قال السبكي في رسالته الموسومة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد في قام جمعتين في بلد، تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام. اجعل الكلام الأولين خط صغير، وكلمة تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام اعملها بالأحمر أو بخط كبير حتى تكون لافتة للنظر فيتعرف الناس على هذا الحكم الشرعي. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا هو الحق الذي يفهمه كل من تفقه بالسنة، أما رفع الصوت بتلاوة القرآن قبل الأذان يقول لك دي كرسي الايه صوت الكهف في المساجد فيجلس القارئ ويقرأ عليه، هذا لم يثبت. طب اللي ورد ايه؟ انه كل واحد يقرأ بمفرده صورة الكهف او يشتغل في الدعاء او الذكر او ما كان على شاكلتي ذلك. واضح يا اخوانا؟ طيب بارك الله فيك. قبل ان انتقل من صلاة الجمعة، السؤال الاول لكم ايه؟ جعل الخطبة الثانية عارية. الخطبة الثانية عارية يعني ايه؟ يعني يقول لك ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقوم داعي ويقوم نازل. حتى يجب ان يكون فيها شيء من التعلم او الوعظ. تقول اليست هذه الايه فيها تحريض الصلاه على النبي وهذا علم وعظ؟ اقول بلى، وعليه ان يبين ذلك ويفصله. اي نعم، لان بعض الناس يعرونها تماما، ان يجعلونها عاريه عن الوعظ تماما. السؤال الاول لحضراتكم، ما هي الصورة التي تقرأ في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة؟ تفضل. صورة الكهف. السؤال الثاني، من يذكر لي حديثا في فضل ذلك؟ تفضل. ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قاء اصوات الكهف يوم الجمعه وفعلها ما بين الجمعه والجمعه التي تليها، وحديث اخر من قاء اصوات الكهف ليله الجمعه اضاء الله له ما بين الجمعتين. احسن. والسؤال الثالث، ما هي افضل صلاه في الصلوات كلها؟ تفضل. احسن وجوابك خطا. احسنت وجوابك صحيح، فجر الجمعه. ورد في صحيح الجامع ان فجر الجمعه افضل صلاه في الصلوات، حديث نبوي، افضل صلاه صلاه الصبح في جماعه يوم الجمعه، افضل الصلوات عند الله عز وجل صلاه الصبح في جماعه يوم الجمعه، افضل الصلوات عند الله تعالى صلاه الصبح في جماعه يوم الجمعه، ده حديث في صحيح الجامع. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع، من أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة كأنما ضحى به، والساعة الثانية بقى، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيض، والسادسة وإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة وجلست السماء فيه. السؤال الخامس، إذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة يعمل إيه؟ صلي تحية المسجد. فإذا كان الخطيب لم يصعد في المنبر هل له أن يتنفل سنتين سنتين سنتين؟ له أم لا؟ له. طيب إذا دخل الخطيب في المنبر هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ يصلي تحية المسجد. السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ محرم، محرم. أي نعم. طيب هل يجوز للخطيب أن يكلم المستمعين في خطبة الجمعة؟ نعم يجوز. طيب سنة الجمعة القبلية كم ركعة؟ لا يوجد سنة قبلية للجمعة. طيب هل يوجد كم سنة الجمعة البعدية؟ أربع ركعات. طيب بارك الله فيه. ساعة الإجابة يوم الجمعة متى تبدأ؟ بعد عصر غروب الشمس. ما هما الصورتان اللتان تقرآن في فجر الجمعة؟ تفضل. السجدة والإنسان. السؤال، هل يجوز أن نقرأ قدرا من السجدة في صلاة الجمعة؟ فجر الجمعة؟ يكون مخالفا للسنة، يكون إيه؟ لكن لو فعل هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. هو مخالف لمين؟ للسنة. وقد كتب الإمام ابن القيم في زاد المعاد كلاما ممتعا قيما حول هذه المسألة، بين فيها أن هذا يعد من جهل بعض الأئمة الذين يقتصرون على قدر من صورة السجدة ليسجدوا، لأن ليس المقصود السجدة وإنما المقصود أولا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا التذكير بأصل خلق الإنسان والجزاء والمعاد وما كان على شاكلة ذلك مما فصله الله تعالى في الصورتين الكريمتين، صورة السجدة وصورة الإنسان. طيب والسؤال، ما هما الصورتان اللتان تقرآن في الجمعة غير الأعلى والغاشية؟ الجمعة والمنافقون. الجمعة ايه؟ غير الأعلى والغاشية، الجمعة والمنافقون. الجمعة والإيه؟ والمنافقون. طيب هل ليلة الجمعة ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام؟ بدعة. هي بدعة، تخصيص ليلة الجمعة بقيام بدعة. أي نعم. طيب هل يجوز إفراد الجمعة بالصيام؟ لا ينبغي إفراد الجمعة بالصيام. إذا أردت أن تصومه تصوم يوما قبله، أو تصوم يوما إيه، أو تصوم يوما بعد. طيب من يذكر لي بدعة في ليلة الجمعة يفعلونها في الصلاة؟ أحسنت بارك الله فيك. يقرأ في صلاة الجمعة، يقرأ في ليلة الجمعة بصورة الجمعة اعتقادا منهم سنية. هذا بعض أحبابنا من الأئمة الذين لا ينتبهون للسنة والبدعة يخصون صلاة العشاء في ليلة الجمعة بقراءة سورة الجمعة. لكن افرض انت في مسجد من المساجد والإمام قرأ سورة الجمعة في صلاة العشاء، ما تروحش تقول لي دي بدعة يا عم الشيخ. لا، انت تشوف هل هو في ليلة كل جمعة يقرأ سورة الجمعة؟ إن كان مواظبا عليها تروح تقول له يا شيخنا أنا كنت قرأت أنه لا ينبغي أن نخص صلاة العشاء في ليلة الجمعة بصورة الجمعة لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو هو قرأ مرة واحدة تقول كده ما ينفعش، ليه؟ ربما يكون قد قرأها موافقة، يعني لا يقصد، وليس هذا ديدنه، وإنما أتى الأمر هكذا يعني قدر. واضح كنا؟ أما إن كان يواظب عليه في عشاء ليلة كل جمعة يبقى هو آخر، وبالتالي يكون قد تلبس بإيه؟ بالفعل. طيب، بارك الله فيك. إذا دخلت والخطيب والمؤذن بين يدي الخطيب، هل تصلي تحية المسجد أم لا تصلي؟ تصلي. طيب، إذا مد أحد يده لك ليصافحك أثناء الخطبة، تصافحه؟ اللجنة الدائمة بتقول تصافحه دون أن تكلمه. تصافحه دون إيه؟ أن تكلمه. تصافحه دون إيه؟ اللجنة الدائمة بتقول كده في فتاويه، تصافحه دون أن إيه؟ تكلمه. طب السؤال، لو دخل أحد من المسجد أثناء الخطبة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترد أم لا ترد؟ لا يجوز لك أن ترد. لا يجوز لك أن ترد. طيب لو واحد شم عطس فقال الحمد لله، تشمته أم لا تشمته؟ لا تشمته أثناء إيه؟ خطبة الجمعة. لا تشمته. طيب، بين الخطبتين هل يوجد دعاء للإمام أو للمأموم؟ الجواب لا. وهذا أمر قد شاع وأذيع صيته أن الناس بين الخطبتين يدعون، وهذا أمر لم يثبت. والسؤال، هل يجوز للخطيب أن يرفع يديه في خطبة الجمعة؟ الجواب لا يجوز إلا في حالتين. تفضل يا أخي. أحسنت يا محمد، هذه إجابة عظيمة. أي نعم، في الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله تعالى. وما معنى الاستصحاء؟ أيوة، اللي هو أن تطلب من الله أن يرفع المطر، يعني المطر نازل تطلب ربنا أن يوقف المطر. والحديث واضح ذلك الأعرابي في البخاري. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم ينبغي أن يكون الدعاء الذي في آخر الخطبة الخطيب يستحب أن يكون يعني موافقا للخطبة، موافقا للخطبة. يعني أنت مثلا تتكلم عن إيه؟ عن الجهاد في سبيل الله. مثلا تقول اللهم أحيي في حياتنا الفريضة الغائبة ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيلك بالنفس والمال والوقت والافتقار إليه، واجعلنا ممن يشتري يعني من يبيع نفسه وماله لله مثلا. يعني خطرنا زي انت تتكلم عن الرحمة، يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من على العرش استويت ارحمنا برحمتك، الى غير هذا. اي نعم، يعني تكون الخطبة، تكون الدعاء موافقا للخطبة ما استطعنا الى ذلك ايه سبيل. طيب، كذلك ايضا الغسل يوم الجمعة هو مشروع، ولكن هو محل خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه ايه واجب، ومنهم والجمهور قال انه ايه سنة مؤكدة، والراجح والله اعلم وجوب الغسل. وقبل ان تأتي الى صلاة الجمعة مطلوب منك غير الغسل ايه؟ تفضل. التطيب، وهي كمان والتثوب، التطيب والتثوب، وكذلك لباس البياض ان استطعت الى ذلك سبيلا. يبقى التسوق، التطيب، لباس البياض ولباس اجمل الثياب، هذا مطلوب منك حينما تأتي الى صلاة الجمعة. طيب، تخطي الرقاب يوم الجمعة ايش حكمه؟ منهي عنه. طب في جلسة اثناء الخطبة منهي عنها، اسمها ايه؟ الاحتباء. اسمها ايه؟ الاحتباء، وهي ان تجلس على اليتيك وترفع ساق، يعني تقيم ساقيك وتشدهما بيديك، هذا اسمه الاحتباء وهو منهي